بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم، هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، كل قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فربنا سبحانه وتعالى يعرف العباد بنفسه، والإنسان في حاجة أن يتعرف على رب سبحانه وتعالى معرفة ينشأ منها ذلك الإجلال والتعظيم والتوقير لله سبحانه وتعالى في القلب. وأثر هذه المعرفة هيظهر في السلوك المنضبط للإنسان، في إقبال الإنسان على امتثال أوامر الرب سبحانه وتعالى، والابتعاد عما حذر عنه منه وعما نهى عنه سبحانه وتعالى. والعبد يحتاج إلى هذه المعرفة، وأن يستصحب هذه المعرفة دوما تزداد محبة العبد للرب سبحانه وتعالى، ويزداد أيضا امتثال العبد لأوامر الرب سبحانه. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. وربنا سبحانه وتعالى يعرف العباد بنفسه من خلال ما يتصف به من صفات وما تسمى به من أسماء الحسنى، ومن خلال أفعال الرب سبحانه وتعالى التي نرى أثر هذه الأفعال في واقع الكون المشهود. إن الله فالق الحب والنوى، هذه حبة ربنا سبحانه وتعالى يقدر أن يكون منها الزرع والحب والنبات، وهذا النوى يكون منه الشجر والنخل. ربنا سبحانه وتعالى يقدر لهذه الحبة أن تنفلق حتى يكون منها الزرع، وهذه الحبة لا تنفلق، كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر على ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وأن الله تعالى هو المتصرف في ذلك الكون، هو المدبر لشؤون ذلك الكون سبحانه وتعالى، هو المتصرف في ملكه وفي ملكوته سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، بيخرج الإنسان من هذا الماء المهين من المني، وبيخرج أيضا الدجاجة من البيضة، كما هو يخرج أيضا الميت من الحي، يخرج هذا الميت من الحي، البيضة تخرج من الدجاجة، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه هو الذي يخرج الحي من الميت، هو الذي يخرج الميت من الحي، كل ذلك بتقدير وبإيجاد سبحانه وتعالى. ذلكم الله الفاعل لذلك، والرب المعبود سبحانه وتعالى دون سواه، فأنى تؤفكون. هل يليق بالإنسان بعد ذلك أن يقوم بصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ هل يليق بالعاقل أن يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى بعدما تبين أنه لا خالق إلا الله عز وجل، ولا رازق إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل الذي خلق الخلق جميعا هو الذي تكفل بأرزاقهم، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يجعل الليل ينسلخ من النهار والنهار ينسلخ من الليل. ومن نعم الله عز وجل علينا أنه جعل الليل للسكنة وجعل النهار لكي نبتغي من فضله سبحانه وتعالى. وهذه من رحمات الله سبحانه وتعالى، وهذه من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى التي نراها دوما نراها عيانا، كيف ينسلخ الليل من النهار وكيف ينسلخ النهار من الليل. الليل يعقبه النهار والنهار يعقبه الليل. الليل ليه؟ من أجل السكنة، والنهار من أجل أن نبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى. وجعل الليل سكنا، يبقى هذه الخاصية لليل جعلها ربنا سبحانه وتعالى. والشمس والقمر حسبانا، والشمس والقمر حسبانا، يبقى حسابات الإنسان الأيام والشهور والأعوام لا تحتسب إلا من خلال حركة هذه الأفلاك، لا تحتسب أو لا تحسب إلا من خلال حركة هذه الأفلاك. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. الله تعالى قدر القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، يبقى لكي نعلم عدد الأيام والشهور والأعوام، كل ذلك كما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل الليل ينسلخ من النهار والنهار ينسلخ من الليل، وكل في فلك يسبحون. وجعل الله عز وجل الشمس ضياء وجعل القمر نورا وقدر سبحانه وتعالى منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. ما من يوم إلا ونحن نرى الشمس ونرى القمر، لكن بنرى ذلك ونألف هذه الرؤية، نألف هذه الرؤية ونرى الليل ونرى النهار. وبالليل يأوي الإنسان إلى فراشه للسكنة، وبالنهار يقوم الإنسان يبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى. كل ذلك هذه الحركة بيراها الإنسان كأنها حركة طبيعية، كأنها حركة طبيعية، لا لم يتفكر في آلاء ولا في خلق الله سبحانه وتعالى. نعم الله عز وجل علينا كثيرة، وهذه النعم نقول الإنسان مغدق فيها، يعني يرى ذلك عيانا، لكن هو نسى أنها نعمة نتيجة إلف الإنسان لرؤية هذه النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه. ذلك تقدير العزيز العليم، والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. اللي بيستفيد من الآيات دهيت هم أهل العلم، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من اللي بيستفيد بالأمثال؟ من اللي بيستفيد بالآيات؟ أولو الألباب، العقلاء. هذه سورة تبين من العاقل، نقول أن العاقل هو الذي يستفيد من آيات الله سبحانه وتعالى، هو الذي يستفيد من نصوص الكتاب والسنة، هو الذي يستفيد من النظر والاعتبار بهذه المشاهد الكونية التي نراها عيانا ليلا ونهارا. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى جعل النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين، وعلامات أيضا يهتدي بها الإنسان في ظلمات البر والبحر، كما بيّن ذلك ربنا سبحانه: والذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. العاقل الذي يفقه والعالم الذي يعلم هذه الآيات ويرى من خلالها العبرة والعظة، ويعلم أن الله تعالى ما خلق ذلك باطلا سبحانه. الله عز وجل منزه عن العبث ومنزه عن اللعب، ومنزه سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق عبثا أو يتركهم هملا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، خلق الخلق لكي يأمرهم وينهاهم سبحانه وتعالى. فأنزل الكتاب وأرسل الرسول ليرشد الناس إلى طريق ربهم المستقيم. والذي أنشأكم من نفس واحدة. لما ننظر إلى جميع البشر كده مرجع هؤلاء إلى نفس واحدة، كما ذكرنا قبل ذلك في افتتاح سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آية احنا بنقراها، آية كثيرا ما نستمع إلى تلك الآية في افتتاح الأحاديث أو في الخطب وغير ذلك، دوما نستمع إلى هذه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آية بنسمعها دوما، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه النعمة: هو الذي أنشأكم من نفس واحدة، خلق الله عز وجل آدم كما بيّن لنا من طين ونفق فيه من روحه، ثم خلق منه حواء، والمرأة خلقت من ضلع أعوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك كان التناكح والتكاثر عن طريق التزاوج بين الذكر والأنثى، فكانت هذه البشرية جميعا كما قالوا كما بين سبحانه: والذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع، بيستودع هذا الإنسان في رحم الأم ويصور في الرحم، وكذلك جعلنا ربنا سبحانه وتعالى أننا نستقر في الأرض إلى فترة ما، ثم بعد ذلك تزول الأرض ويقف الناس جميعا بين يدي سبحانه وتعالى ليجازيهم ويحاسبهم على ما قدموا من أعمال في حياتهم الدنيا. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون: هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. كل هذه الزروع والحبوب والثمار كنتيجة لإنزال الرب سبحانه وتعالى الماء من السماء فاختلطت بالأرض فكان منها هذا الإنبات. لذلك لما بنعود إلى أولى الآيات التي تكلمت عن الرب المعبود سبحانه وتعالى بترتيب المصحف كانت في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فالمقابل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما حدش تفرد بذلك إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. فليس من العقل أبدا، ولكن هذا من السفاهة والجهالة، أن تصرف العبادة لغير الخالق الذي تكفل بأرزاق العباد سبحانه وتعالى. كل هذه الآلهة الباطلة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى لا تملك لا نفع ولا ضر، ولا تملك موت ولا حياة ولا نشور، كما أنها هي مخلوقة مربوبة لله سبحانه وتعالى، وأنها لا تملك رزقا لأحد. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد وهو الذي تكفل بأرزاقهم، وأن الله تعالى طلب منا مهمة معينة ألا وهي القيام بالعبودية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. دائما افتكر الآيات ودائما تمرر هذه الآيات على نفسك، فلا خالق إلا الله عز وجل ولا رازق إلا الرب سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم والذي تكفل بأرزاق العباد سبحانه وتعالى. الله عز وجل يبين لنا هذه الآيات: هو الذي أنزل السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، كل الزروع دي والثمار وهذه النباتات التي نراها كنتيجة أن الله تعالى أنزل من السماء ماء فاختلط بالأرض فكان منه الزروع والثمار والحبوب مما نأكل نحن وهذه الأنعام متاعا لكم ولأنعامكم. رزق الأنعام من هذا الخارج من الأرض، ورزق العباد من خارج من الأرض، يبقى الإنسان وحتى الحيوانات متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم، لكي نعلم فضل الرب سبحانه وتعالى علينا ونعلم منن الرب سبحانه وتعالى علينا. فلذلك قال سبحانه: فأخرجنا منه خضرا، زرع لسه نبات أخضر، فنخرج منه حبا متراكبا. تخيل كده البذرة لما بتنفلق وبتنشق ثم يكون منها الزرع الخضراء، لا نظن أن هذه الزرع يكون منها هذا الإخراج هذا الإخراج. بعد ذلك بيشتد عود هذه الزرعة، ثم يكون منها السنابل وفيها الحبوب المترصة، حبوب مترصة، يعني للإنسان أنه يتفكر بذلك. انظر إلى هذه البذرة، نقول ميتة، ولكن لما رب سبحانه يقدر منها الإنبات يخرج ذلك، تشق الأرض وهي ضعيفة جدا، تشق الأرض زرع نبتة ضعيفة جدا، بعد ذلك تشتد شيئا فشيئا حتى تكون كالعود القوي، ثم يكون منها هذه الحبوب المترصة. من الذي خلق هذه الحبوب المترصة المتراكبة؟ كما قال ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل ليس سواه. فكل آية دل على عظمة رب سبحانه وتعالى وعلى قدرته، وأن الله تعالى لا يعجزه شيء، وعلى تفرده وعلى توحيده وعلى كبريائه سبحانه وتعالى. فلا معبود بحق إلا الله. يبقى لما أجي أقول كده لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، يبقى عندنا من الأدلة التي نثبت بها أنه لا يستحق العبادة إلا رب سبحانه وتعالى. تبقى جملة جافة، هذه جملة جافة كده بنقولها لا معبود بحق إلا الله، لكن ده الأدلة كثيرة جدا أنه لا يستحق أن يعبد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وأذكر لك الأدلة: إن الله فالق الحب والنوى، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، آيات كثيرة جدا. وبالتالي الإنسان على يقين أنه لا يستحق العبادة إلا الرب سبحانه وتعالى، عقيدة ثابتة لا تتزعزع. لو اجتمعت الدنيا بأقطارها على أن تزعزع الإنسان على هذه العقيدة ما كان ممكن ولا في استطاعتهم بعدما رأى هذه الآيات ونزل الإيمان في قلبه. يبقى لما نيجي احنا نتكلم مش جمل جافة، يبقى لا معبود بحق إلا الله، يبقى أقول لك لا يستحق العبادة إلا الله، وإليك هذه الأدلة تدل على صدق ما نقول، وأن هذه الأدلة التي تعبد من دون الله عاجزة، بل هي مخلوقة ومربوبة مملوكة لله سبحانه وتعالى. وهو الذي أنزل السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبة، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. يبقى يتشابه في الشكل ولكن تختلف في الطعوم حتى في الصنف الواحد، يعني حتى في الصنف الواحد. يبقى هذا صنف واحد وأشكال متساوية متشابهة لكن طعوم متباينة ومختلفة. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. مين اللي بيستفيد من الآيات ده؟ هي المؤمن، المؤمن يبقى ملئ قلبه حبا لله سبحانه وتعالى وجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى ويرى الآيات. فإياك أن تغفل عن الآيات، هذه آيات أقامها لنا ربنا سبحانه وتعالى لنزداد من خلالها إيمانا، نزداد من خلالها إيمانا. فكل آية لابد أن ننظر إلى حالي، هل ازداد المنسوب الإيماني أم لا. لا تمر علينا الآيات هكذا، ولكن آيات يبصرها الإنسان ويراه يقلب البصر لحظة من بعد الأخرى، نقلب البصر في ملكوت الله سبحانه وتعالى الواسع، نقلب البصر في ملكوت الله سبحانه وتعالى الواسع. أدلة يبقى دامغة يزداد بها يقين الإنسان ليزداد المؤمن إيمانا على إيمانه. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، عبدوا الجن من دون الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. انظر إلى أحوال الأمم السابقة لنا العبرة والعظة، هؤلاء أضلهم الشيطان، هؤلاء زين له الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل، وبالتالي انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وانحرفوا عن صراط ربهم المستقيم. لذلك احنا بنذكر دوما بهذه الخطبة التي يقوم بها الشيطان في أهل النار بعدما سكن أهل النار النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. انظر الشيطان بعد حصاد السنوات والأيام والشهور كان هذا والنتاج، ده حصائد عمل الشيطان، حصائد عمل الشيطان. ويبقى هذا الكم من أهل النار الذي يكبون على وجوههم، يبقى هؤلاء كلهم كانوا حصائد عمل الشيطان، كل هؤلاء زين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل، وبالتالي لم يهتدوا إلى طريق ربهم المستقيم. فكان من ذلك أنهم اتخذوا هذه الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، يبقى يعبدون الجن من دون الله، يعبدون الشيطان من دون الله، والشيطان خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، مخلوق مربوب لله سبحانه وتعالى، مخلوق مربوب لله سبحانه وتعالى. فكيف لهذا العاقل أن يقوم بصرف العبادة لغير الله الذي تفرد بهذه الصفات وتلك الأفعال، يصرفها إلى من لم يملك نفعا لنفسه ولا ضرا ولا يملك حتى موتا ولا حياة ولا نشورا، أعجز ما يكون. لكن هذا من السفاهة والحماقة ومن جهل الإنسان ومن تقبطه، وأن الله تعالى طبع على قلبه فبالتالي لا يقوى على رؤية الطريق المستقيم ولا يهتدي إلى ذلك سبيلا. وجعل الله شركاء الجن وخلقهم، بعد التعريف ده كله يبقى نصرف العبادة لغير الله؟ بعد هذا البيان الواضح الشامل نصرف العبادة لغير الله، ما الذي يقول ذلك؟ ما الذي يقول ذلك؟ لا يقول ذلك عاقل، إنسان جاهل سفيه. فبعد هذه الأدلة وأقول لك أن الله تعالى تفرد بهذه الأفعال وتفرد بهذه الصفات، وكل هذه دل على عظمة رب سبحانه وأنه متفرد في بالخلق والإيجاد، وهو الذي فعل كل ذلك، لا شريك لله سبحانه وتعالى ولا ظهير لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بعد ذلك لمن تصرف العبادة؟ للخالق أم للمخلوق؟ للرازق أم للمرزوق؟ لمن تصرف العبادة؟ للمالك أم للمملوك؟ ليس هناك عاقل يقول أنها تصرف للمملوك أو المرزوق أو المخلوق، العاقل يقول أنها لا تصرف إلا للخالق الرازق المالك سبحانه وتعالى. وجعل الله شركاء الجن وخلقهم، ما يعبدونه من دون الله هذا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، هذا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، نسبوا إليه الولد وقالوا أن ملكة بنات الله، وقالت يدعو عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فبالتالي نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الولد، وقالوا أن ملكة بنات الله، هذا قولهم بأفواههم. وقال الله تعالى خرقوا له بنين وبنات بغير علم، فين الدليل على كده؟ فين الدليل؟ يبقى أين الدليل على أن عزير ابن الله وأن المسيح ابن الله؟ أين الدليل أن ملائكة بنات الله؟ لكن هذا افتراء، هذه افتراءات ينسبون الله تبارك وتعالى ما لا يعلمون، قال بغير سبحانه وتعالى عما يصفون. لابد للمسلم أن يكون منزها لله سبحانه وتعالى. كيف نقابل هذه الأباطيل، هذه السفاهات، هذه السخافات، الجهالات، كيف نقابلها؟ يبقى لابد من تنزيه الرب سبحانه وتعالى والجهر بذلك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى عما يصفون. فالله تعالى منزه عن العيب وعن النقص وعن الآفة سبحانه وتعالى، الله عز وجل له الكمال المطلق جل في علاه. قل هو الله أحد، أحد في ذاته وأحد في أفعاله، أحد في ربوبيته، أحد في إلهيته، أحد في أسماء وصفاته، تفرد بذلك سبحانه وتعالى. ولا يحيطون به علما، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير سبحانه وتعالى، بديع السماوات والأرض. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، بالعقل والمنطق، يبقى بالعقل والمنطق يبقى كيف نناقش هؤلاء وكيف نقوم بضحض شبه هؤلاء أو افتراءات هؤلاء أو أباطيل هؤلاء؟ بالأسلوب العلمي الرصين رب سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نرد على هذه الجهالات. بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. لا يملك العبد عند ذلك بعد التعرف على ربه سبحانه وتعالى إلا أن ينطق بجميع الجوارح أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هو خالق كل شيء فاعبدوه. يبقى العبادة لا تصرف إلا إلى الخلاق العليم سبحانه وتعالى الذي تكفل بأرزاق العباد. قال الله تعالى خالق كل شيء فاعبدوه وعلى كل شيء وكيل، هو الحفيظ للعباد وهو الشهيد والرقيب على أعمالهم، لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، هو اللطيف الخبير. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هؤلاء الذين نسبوا إلى الله تبارك وتعالى في خواتيم سورة الإسراء كما بين قبل ذلك، وقل الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، عندكم من سلطان بهذا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فين السلطان؟ فين الدليل؟ فين الدليل على ذلك؟ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وفي سورة مريم كما استمعنا قبل ذلك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، نقول غيرة المخلوقات، غيرة المخلوقات أن يشرك بالله سبحانه وتعالى، تكاد السماوات أن يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. يبقى ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تخيل إن هذه المخلوقات من السماوات والأراضين والجبال يعني لا تكاد تتحمل هذا القول الشنيع على الرب المعبود سبحانه. وانظر إلى الجن لما استمعوا للقرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الجن أول ما سمعوا القرآن علموا أن ذلك الحق من ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي أثبتوا التوحيد لله سبحانه وتعالى متفرد بذلك، ونفوا عن الرب سبحانه وتعالى الشرك، نفوا أن يكون له صاحبة أو ولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تعالى لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار لطيف الخبير ولا يحيطون به علما. قطع الله عز وجل طمع العباد أن يصلوا إلى كيفية الرب سبحانه وتعالى وكيفية صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ربنا سبحانه وتعالى سميع، نعلم أنه سميع وأنه يسمع السر وما كان أخفى من ذلك سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى لا تختلط عليه الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، ومع ذلك نقول ليس كمثله شيء والسميع بصير. كيف سمع الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى هذه الكيفية مقطوع طمع العبد أن يصل لكيفية الرب سبحانه وتعالى أو كيفية أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. ولا يحيطون به علما، ليس كمثله شيء والسميع البصير، لا تدركه الأبصار ادرك الأبصار، الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما واللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، دلائل وبراهين ساطعة، دلائل وبراهين ساطعة، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. لم يقم بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم مطالب بالبلاغ المبين وإبلاغ هذه الرسالة إلى قوم، لكن هو لم يتكفل بحفظ الأعمال. ربنا سبحانه وتعالى انتدب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المهمة، ألا وهي إبلاغ الرسالة، يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال الله تعالى قد جاءكم بصائر ربكم، الأمر بين واضح تماما، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، لحيغمض العينين يبقى لا تعود المضرة إلا عليه. كيف تغمض العينين وكل ما حول الإنسان كلها أدلة واضحة وبراهين ساطعة على تفرد الرب سبحانه وتعالى أنه لا يستحق العبادة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فلو نظر وراء الإنسان تعود هذه الرؤية على نفسه بالنفع، وإن أغمض العينين يبقى يعود ذلك العمى على هذا الإنسان بالمضرة. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لا تعمى الأبصار. احنا بنراه كده ان هو بيرى. الكافر ده بنراه بيرى وبيسمع، وانه انسان نراه هو عاقل في تصرفاته هذا فيما يبدو، لكنه هو لم يرى في الحقيقة ولا يسمع، وهو اساسا لا يعقل شيئا. لماذا؟ اصلا هذه الادوات من اجل ان نستبصر بها الهدى. يبقى اصلا الادوات دي عشان ننتفع بها، عشان نصل ونستمع من خلالها الى الهدى ونرى ذلك الهدى ونعقل عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. لما صرف استعمال هذه الادوات في غير المحل الذي من اجل ربنا سبحانه وتعالى اعطانا هذه الادوات، فعلى ذلك هذا لا يفقه، نقول مجنون او لا يفقه. وكذلك ايضا نقول هذا أعمى لا يرى، هذا أصم لا يسمع، على الرغم أنه في حالات الدنيوية بيسمع وبيرى، بصر حد البصر حد السمع، وكذلك الناس يرون أنه عاقل يعني يفهم في الخطاب، لكنه لم يفقه على رب سبحانه وتعالى، ولم يرى الآيات الدل على تفرد الرب سبحانه وتعالى، ولا يسمع إلى تلك الآيات، فصرف البصر إلى غير ما أعطى الله عز وجل إياه من أجله. ولذلك كما قال رب سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. دي اللي هتوصلنا. لكن الكافر نزع الله عز وجل عنه أن ينتفع بهذه الحواس، الحواس موجودة قائمة، لكن نزع الانتفاع بها، نزع الانتفاع بها. ولذلك ختم الله على قلوبهم على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يوصلون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، حط رتبة من الأنعام، أولئك هم الغافلون، غفلوا عن رؤية الآيات وانشغلوا بحياتهم الدنيا. لذلك قال الله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم. الأمر واضح، نعم، الأدلة والبرهان ساطعة وواضحة بينة، نعم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. يبقى الأمر واضح، واضح، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. الحلال بين والحرام بين، هذا حلال وهذا حرام، اللي بيقترف من حرام الحرام بين، هذا حرام، اللي هو أساساً بيزني يعلم أن الزنا حرام ولكن يقترف الحرام، السرقة حرام يسرق، الغيبة حرام يقع في ذلك الأمر، حلال بين والحرام بين، الأمر واضح وبين، فهذا يتجرع على فعل المعصية ويقصر في فعل الطاعة. يبقى الإنسان يعلم أين تذهبون، يبقى لابد من أن نندفع ونتحرك نحو امتثال ما أمر الله عز وجل به ونبتعد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، هذا هو البصير. أما الأعمى فهو يتخبط، يتخبط، نقول مع وضوح الرؤية ولكن هو متخبط، فقد ختم الله عز وجل على قلبه. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وكذلك نصرف الآيات، ربنا سبحانه وتعالى ينوع لنا الأدلة والآيات. يبقى إن لم يكن هذا الدليل نقف معه مع الدليل الثاني الثالث الرابع، أدلة كثيرة جدا، وهذا من رحمات الله سبحانه وتعالى، لم يأتنا بدليل واحد وانتهى الأمر، لا، أدلة كثيرة وأدلة متنوعة، أدلة متنوعة. وبالتالي لو انتقل الإنسان يعني من هذا الدليل إلى الآخر كلها أدلة، كلها أدلة تدل على تفرد الرب سبحانه وتعالى وعلى توحيده وعلى أنه لا إله إلا الله ولا رب لنا سواه. فذا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، لكن مع ذلك نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختلق هذه الرسالة، يعني نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختلق هذه الرسالة، وبالتالي قالوا أساطير الأولين فيتم عليه بكرة وعصيرا، يعني قالوا عن هذه الرسالة هذه من أساطير الأولين، دي من العلم اللي هو أخذوا من غلمان الروم وغير ذلك، فنسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد افترى هذه الرسالة من عنده وليست من عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي وصفوها بهذا الوصف وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتم عليه بكرة وعصيرا. ولذلك احنا في نفس الصورة سبق أن تكلمنا ومنه ما يستمع إليك وجعلنا على قلوبنا كنة الآية فقهوا وفي أذانهم وقرا ويروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. يبقى نتيجة المجادلة الباطلة بتاعتهم قالوا عنها وصفوها أساطير الأولين قصص وحكايات من الأمم السابقة وإذ لو يقولوا به فسيكون هذا إفك قديم وإذا لم يهتدوا به فسيكون هذا إفك قديم. يبقى ده حالهم دائما وصفوا ده بإيه وصفوا أنها إفك قديم أنها أساطير الأولين. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلم. من اللي بيستفيد به ما الذي يستفيد بذلك المؤمن يبقى هذه اللغة التي نستفيد من خلالها من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن كيف يكون التصرف اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين حيطعنوا في القرآن حيطعنوا في السنة حيطعنوا في الرسول حيطعنوا في عائشة حيطعنوا في أكابر الصحابة. هذا هو سبيل هؤلاء القوم سبيله وأعرض عن المشركين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون كما ذكرنا قبل ذلك في الآيات السابقة وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. حتوم المجلس لهم ما زالوا يخوضون اتركهم. ثم ذروا في خوضهم يلعبون وإذ لم ينوا به فسيكون هذا إيه؟ وإذ لم يهتدوا به فسيكون هذا إفك قديم. ده حالهم كده ما اهتدوش به عند ذلك لابد من إلقاء التهم إما على النبي وإما على قطع في الرسالة. اتبع ما أوحي إليك من ربك وأعرض لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين الإعراض عن هؤلاء فلا نخوض فيما خاضوا فيه ولكن اترك له وخوضهم اترك هؤلاء وخوضهم وعليك بالسعي للدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وبيان ذلك الحق وبيان هذا الحق. يبقى لما طعن في عائشة رضي الله عنها مش عايزين غضبة عاطفية غضبة إيمانية بيان فضائل عائشة رضي الله عنها بيان أيادي عائشة على كل إنسان مسلم كل مسلم يدين لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. ففين يطرى الكلام ده هو من خلال ما نقل لنا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ده البعض لا يعلم ما هي الروايات التي روات عائشة رضي الله عنها ما هي الروايات ده في مسند الإمام أحمد مسند عائشة 2400 حديث عن عائشة 2400 حديث رواية عن عائشة رضي الله عنها. فعائشة رضي الله عنها حفظت لنا الدين فعائشة لها جميل في عنق كل إنسان مسلم فلابد من البيان. أين ذلك البيان ما الذي تعرفه عن عائشة ما الذي تعرفه عن فضل عائشة على الأمة رضي الله عنها. يبقى ما يتكلم عن فضل عائشة ونقب عائشة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن نريد أن نبين ذلك بالدليله عائشة وأيادي عائشة على كل مسلم وأن جميل في عنق كل مسلم لعائشة رضي الله عنها من بيان من خلال ما نبين ما حفظته عائشة رضي الله عنها رضاها لهذه الأمة كما بينا هذه في عند الإمام أحمد بس رحمه الله ذكر 2400 حديث لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يبقى تكلمت في أصول الدين وفروع الدين فما الذي تعرفه عما قالته لنا عائشة وعما حفظته لنا عائشة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو نقلت لنا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا ذلك النقل ما كان يعني لنا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا في بيته أو مع نساء أو غير ذلك من أمور ولكن نقلت لنا ذلك عائشة رضي الله عنها. الله تعالى كما يقول الرسول اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ما تنتظرش بقى لأنك لن تنتظر من المشركين إلا الطعن لن تنتظر من المنافقين إلا الطعن. يعني ماذا تنتظر المنافقين ماذا تنتظر من اليهود من النصارى من كان على شاكلة هؤلاء ماذا تنتظر منهم أتنتظر منهم أن يمدحون في دين الله سبحانه وتعالى يمدحون في الصحابة أبدا. لا بد أن أنت تنتظر من المنافقين ومن الكافرين لا تنتظر منهم إلا الطعن في دين الله سواء بقى الطعن في الرسالة الطعن في الرسول الطعن في من حمل الرسالة ثم أوصل إلينا حفظ لنا هذه الرسالة كحال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه الشيعة تسب الصحابة وتكفر الصحابة، الخوارج يكفرون الصحابة، هكذا. ده طعون. ولا يزداد الصحابة بذلك إلا علوا ورفعة، لا يزداد الصحابة بذلك إلا علوا ورفعة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول رسوله: وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم وكيل. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الآية إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.